دائرتين، إحداهما دائرة كبيرة والأخرى دائرة صغيرة، فإن الدائرة الكبيرة هي دائرة العلم، والدائرة الصغيرة هي دائرة الفقه. وبناء على هذا فكل فقه علم، وليس كل علم يكون فقها، كل فقه علم، لأن القاعدة عند العلماء أن وجود الأخص يلزم منه وجود الأعم ولا عكس، فلا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، وهذه قاعدة مشتهرة عند أهل العلم يذكرونها في مواطن كثيرة، فيقولون وجود الأخص يلزم منه وجود الأعم ولا عكس، فلا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. والشارح رحمه الله من دقته، وانتبه لهذا، قال والفقه بالمعنى الشرعي، فقيد كون الفقه أخص من العلم بالفقه بالمعنى الشرعي، وهو الذي تقدم ذكره في التعريف عندما قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فإن قلت لماذا جاء الشارح رحمه الله بهذه العبارة، لماذا قيد الفقه بالفقه بالمعنى الشرعي، لماذا قيد كون الفقه أخص من العلم بالفقه بمعناه الشرعي؟ والجواب على ذلك أن الشارح رحمه الله استشعر اعتراضا قد يرد من بعض أهل العلم أو من غيرهم، وهو أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم، فأجاب أو أن هذا الاعتراض هو أن الفقه في لغة العرب كما تقدم معنا معناه الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الخفية. والفهم قد يكون مساويا للعلم وقد يكون أخص منه، فالمعنى اللغوي قد يكون مساويا لمعنى العلم وقد يكون أخص منه. فأجاب الشارح رحمه الله بأن الفقه إنما يكون أخص من العلم إذا كان المراد بالفقه الفقه بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، لأنه إذا كان بالمعنى اللغوي قد يكون مساويا للعلم وقد يكون أخص منه. فهذا هو السبب الذي جعل الشارح رحمه الله يقيد الفقه بالفقه بالمعنى الشرعي، وهذا من دقته رحمه الله. وقد تقدم معنا أن الشارح رحمه الله دقيق في الفهم وفي وضع العبارات. ولما بين علاقة الفقه بالمعنى الشرعي بالعلم وذكر أنه أخص من العلم، ناسب أن يعرف العلم، فقال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهذا التعريف الذي ذكره الماتن للعلم هو تعريف شيخه القاضي الباقلاني، فالقاضي الباقلاني عرف العلم بهذا التعريف الذي ذكره أبو المعالي الجويني، وهو أن العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وتعريف العلم مبني على أنه يمكن أن يعرف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلم لا يمكن تعريفه، وذلك لأنه يعسر وضع تعريف له. وممن اختار هذا الاتجاه الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير والمحصول في أصول الفقه وغيرها من التصانيف، فذهب إلى أن العلم لا يمكن حده لعسر ذلك. ومال إلى هذا أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان، مال إلى أن العلم يعسر حده، لكنه هنا عرفه بالتعريف الذي ذكره شيخه القاضي الباقلاني، وهو أن العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والشارح فسر معرفة المعلوم بإدراك ما من شأنه أن يعلم، فسر معرفة المعلوم بإدراك ما من شأنه أن يعلم، فقال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. والإدراك معناه وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فمن عرف المعنى بتمامه فقد أدركه. من فهم المعنى بتمامه وعرفه معرفة صحيحة فقد أدركه. والذي من شأنه أن يعلم هو الذي يمكن علمه، يمكن العلم به، لأن المعلوم قسمان: القسم الأول معلوم بالفعل كعلم بوجودكم الآن فهذا معلوم بالفعل، وعلمكم بوجودي الآن فهذا معلوم بالفعل، وقد يكون معلوما بالإمكان وهو الذي لا يعلم بالفعل لكنه يمكن تحصيله، وهذا هو المقصود بالمعلوم بالإمكان الذي لا يعلم بالفعل لكن تحصيله ممكن، كما لو سمعت شيخا في حلقة بعيدة يحدث الناس ويعلمهم وأنت لا تراه، فأنت تعلمه الآن بالفعل أو لا تعلمه؟ لا تعلمه بالفعل، لكن يمكنك أن تعلم من هو فتذهب لحلقته وتنظر له، فيكون العلم حينئذ علما بالفعل. فقوله إدراك ما من شأنه أن يعلم، عرفنا أن معنى الإدراك هو وصول النفس إلى معنى الشيء بتمامه. والذي من شأنه أن يعلم هو الذي لا يعلم بالفعل لكن يمكن علمه. والمعلوم في قوله معرفة المعلوم يشمل الموجود ويشمل المعدوم، وقد قال بعض علماء الأصول كلمة المعلوم هي أعم العمومات، فقالوا لا أعم منها لأنها تشمل الموجود وتشمل المعدوم. وقوله معرفة المعلوم يحترز به عن الظن والشك والوهم، وهذه سيأتي بيان معانيها إن شاء الله. وقوله على ما هو به في الواقع يحترز به عن الجهل المركب، لأن الجهل المركب فيه تصور للمعلوم على خلاف ما هو عليه، وأما الجهل البسيط فهذا يخرج بكلمة معرفة، لأن الجهل ليس فيه معرفة. وهذا التعريف انتقده العلماء من وجهين. الوجه الأول أن فيه دورا، فقالوا هذا التعريف فيه دور، والمقصود بالدور ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف، ذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف، كما لو سئلت ما هو الواجب فقلت ما أوجبه الله، فلا يفهم ما أوجبه الله إلا إذا فهم معنى الواجب، ولا يفهم معنى الواجب إلا إذا فهم ما أوجبه الله، فيدور السامع بين المعرف والتعريف، ولهذا سمي دورا. والدور لا يحصل به التعريف، لا يحصل به البيان، ولهذا اشترط الأصوليون في صناعة التعاريف ألا يكون فيها دور، لأن الدور لا يحصل به التعريف والبيان. فهذا التعريف فيه دور، وأين الدور، أين محل الدور في التعريف؟ محل الدور في قوله المعلوم، لأنه لا يعرف المعلوم إلا إذا عرف العلم، ولا يعرف العلم إلا إذا عرف المعلوم. فإذا هذا الأمر الأول الذي انتقده العلماء رحمهم الله على هذا التعريف الذي ذكره القاضي الباقلاني وتابعه عليه تلميذه أبو المعالي الجويني. الأمر الثاني الذي انتقد هذا التعريف به هو أن هذا التعريف فيه حشو، بمعنى أن فيه زيادة لا حاجة لها، والتعريفات تصان عن الحشو، ولهذا فإن الأصوليين يحرصون على أن يكون التعريف تعريفا مختصرا قدر الإمكان، فيحرصون على التعريفات المختصرة قدر الإمكان. فهذا التعريف فيه حشو، بمعنى أن فيه زيادة لا حاجة لها. والحشو أين هو في التعريف؟ الحشو في قوله على ما هو به في الواقع، لأن قوله على ما هو به في الواقع يخرج به الجهل، أليس كذلك؟ والجهل يمكن إخراجه بقولنا في التعريف ها معرفة، لأن الجهل لا معرفة فيه. ولأجل هذين الاعتراضين على التعريف فاختار بعض أهل العلم تعريف العلم بتعريف جامع مؤد للمقصود، فقال العلم هو الإدراك الجازم المطابق، الإدراك الجازم المطابق. فهذا التعريف مكون من كم كلمة؟ من 3 كلمات. والتعريف الذي ذكره الماتن مكون من كم كلمة؟ ها معرفة 1، المعلوم 2، على 3، ما 4، هو 5، به 6، في 7، الواقع 8. فإذا تعارض عند الأصوليين تعريف فيه 3 كلمات ويؤدي للمقصود وتعريف فيه ثمان كلمات وعليه مأخذ، فيقدمون ماذا؟ يقدمون التعريف الوجيز الذي لا مأخذ فيه. فقولهم الإدراك الجازم المطابق، الإدراك يحترز به عن عدم الإدراك وهو الجهل البسيط، كما إذا سئلت متى وقعت غزوة اليرموك فقلت لا أدري فهذا جهل بسيط، أو قلت من صلى بنا صلاة، أو قيل لك من صلى بنا صلاة العشاء الليلة فقلت لا أدري فهذا جهل بسيط. وقولهم الجازم هذا يحترز به عن الظن والشك والوهم، لأن هذه الثلاثة لا جزم فيها. وقولهم المطابق هذا يحترز به عن الجهل المركب، لأن الجهل المركب وإن كان فيه إدراك جازم إلا أنه غير مطابق للواقع، كما لو سئلت متى وقعت غزوة اليرموك فأجبت بأنها وقعت في القرن السادس، فهذا جواب مطابق للواقع أو غير مطابق له، غير مطابق له، فيكون جهلا مركبا لأنه تركب من أمرين: الأول عدم العلم، والثاني اعتقاد العلم، فالمجيب لا يعلم ويعتقد أنه يعلم، كما سيأتينا إن شاء الله في تعريف الجهل المركب. فإذن هذا التعريف الذي اختاره بعض أهل العلم للعلم بأنه الإدراك الجازم المطابق تعريف وجيز جامع مانع. ومثل الشارح رحمه الله للعلم بإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، فهذا علم لأنه معرفة للمعلوم على ما هو به في الواقع، أو لأنه إدراك جازم مطابق، وكمعرفتك أو كإدراكك بأن هذا زيد أو أن هذا عمر، فهذا إدراك، فهذا علم لأنه معرفة للمعلوم على ما هو به في الواقع. ولما عرف العلم ناسب أن يعرف ما يقابله وهو الجهل، فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والماتن رحمه الله لما عرف العلم قال معرفة المعلوم، ولما عرف الجهل قال تصور الشيء ولم يقل معرفة الشيء، لأن الجهل لا معرفة فيه، فلهذا عرف العلم بأنه معرفة وعرف الجهل بأنه تصور. والمقصود بالتصور انقداح صورة الشيء في الذهن، وجود صورة الشيء في الذهن. والجهل نوعان: النوع الأول جهل بسيط، وهو عدم العلم بالشيء، وسمي جهلا بسيطا لأنه جهل مفرد لا يتركب معه شيء آخر، كما لو سئلت من هذا فقلت لا أدري، فهذا يسمى جهلا بسيطا. والجهل الثاني جهل مركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، كما لو سئلت من هذا فقلت هذا محمد، وهو في الواقع أحمد، فهذا جهل مركب، وسمي مركبا لأنه تركب من أمرين: الأمر الأول عدم العلم، والأمر الثاني اعتقاد العلم، فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهو جاهل وجاهل بأنه جاهل، وهذا هو شر الجهلين. شر الجهلين هو الجهل المركب. وأكثر الجهالات من الفرق المبتدعة ومن المنحرفين لا تدخل في الجهل البسيط، وإنما تدخل في الجهل المركب. ولهذا أصحاب الشبه جهلهم من باب الجهل المركب، وهو شر الجهلين. ولهذا يقال: أليس من البلوى بأنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري؟ فهذا بلوى، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وهذا التعريف الذي ذكره الماتن وتابعه عليه الشارح، ذكر بعض الأصوليين أنه تعريف غير جامع، لأنه لا يدخل فيه الجهل البسيط، وإنما يختص هذا التعريف بالجهل المركب. ومن شرط التعريف أن يكون تعريفا جامعا مانعا، فهذا التعريف يرد عليه أنه غير جامع، لأنه دخل فيه الجهل المركب ولم يدخل فيه الجهل البسيط. ومثل له الشارح بقول أو بإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله قديم، وقديم معناه أنه لم يتقدمه عدم. القديم إذا أطلقوه فالمراد به الذي لم يتقدمه عدم. والفلاسفة في قوله كإدراك الفلاسفة هم قوم يبحثون في حقائق الأشياء، وزعيمهم هو أرسطو الفيلسوف الشهير، وقد دخلت الفلسفة على المسلمين في عهد الخليفة المأمون رحمه الله، عندما فتح باب لترجمة كتب غير المسلمين، فدخلت الفلسفة من ذلك التاريخ. فإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله قديم، بمعنى أنه لم يسبقه عدم، هذا جهل بسيط أو جهل مركب. هذا جهل مركب، لأنه إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه. وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين للإسلام ابن سينا والفارابي وغيرهم من الفلاسفة، وكفرهم العلماء لأنهم مكذبون لما دل عليه كتاب الله من أن الكون كله وجد بعد أن كان معدوما، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغيره من آيات الخلق. والخلق معناه إيجاد الشيء من العدم. وكذلك الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق أول مرة، فمعنى هذا أنهم كانوا قبل ذلك غير موجودين. فلهذا كفرهم العلماء لأنهم كذبوا ما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض أن أول من قال بقدم العالم هو ابن سينا، ولم يقله قبله أحد من الفلاسفة، فهو أول من قال بهذا القول المنكر الذي ترده نصوص القرآن العظيم. قال وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، يعني بعض الأصوليين وصف هذا الجهل المذكور في التعريف بالجهل المركب، ولم يدخل فيه الجهل البسيط، بل جعل الجهل البسيط هو عدم العلم، كعدم علمنا بما في البحار وما في باطن الأراضين، فإن هذا جهل بسيط. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا، يعني لا يسمى هذا، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى الجهل البسيط، يعني لا يسمى الجهل البسيط جهلا. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الجهل البسيط داخل في الجهل ويسمى جهلا، لأن الأمر قسمان، إما علم وإما جهل، فإذا لم يدخل الجهل البسيط في الجهل ففي أي شيء يدخل؟ فالذي عليه المحققون أن الجهل البسيط داخل في الجهل، وأن الجهل نوعان، جهل مركب وجهل بسيط. ولما عرف الماتن وتابعه الشارح العلم وبين ما يقابله وهو الجهل، ذكر أقسام العلم. والعلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم ضروري، والقسم الثاني علم نظري. والمراد بالعلم هنا علم المخلوق، لأنه العلم الحادث. أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه ضروري أو أنه نظري، لأن الصفات مبنية على التوقيف، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء إلا إذا ثبت بنص من الكتاب أو من السنة. فالمراد بالعلم الذي ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري هو العلم الحادث، وهو علم المخلوق. وبدأ بالعلم الضروري لأنه أشرف العلمين، وعرفه بأنه ما لا يقع عن نظر واستدلال، وسيأتينا إن شاء الله تعريف النظر والاستدلال، فنؤخر الكلام عليهما إلى المكان الذي ذكره الماتن رحمه الله. فالعلم الضروري هو العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال، وذلك كالعلم بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، وهذه تسمى الحواس الخمس، وهي الحواس الظاهرة. فإذا لمس الإنسان هذا الكرسي صار عنده علم ضروري بأنه كرسي، وإذا شم الطيب صار عنده علم ضروري بأنه طيب، وإذا رأى زيدا أصبح عنده علم ضروري بأنه زيد، وإذا ذاق الطعام أصبح عنده علم ضروري بأن هذا طعام، وإذا سمع كلام عمرو أصبح عنده علم ضروري بأن هذا عمرو. وسمي علما ضروريا لأن الإنسان يضطر إليه ولا يستطيع الانفكاك منه، فلهذا سمي علما ضروريا لأن الإنسان يضطر إليه ولا يستطيع أن ينفك منه. وقيد الشارح الحواس بالحواس الظاهرة احترازا من الحواس الباطنة، كالنظر العقلي، فهو حاسة ظاهرة أو حاسة باطنة؟ هو حاسة باطنة، وقد لا يحصل به العلم الضروري، فلهذا قال فلهذا قيد الشارح الحواس الخمسة بكونها ظاهرة ليحترز بذلك عن الحواس الباطنة، فإن الحاسة الباطنة لا يلزم منها حصول العلم الضروري. وفي بعض نسخ الورقات قوله كالحواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق أو التواتر، فجعل العلم الحاصل من التواتر علما ضروريا، وذلك كعلمنا بوجود الأئمة الأربعة، فنحن هل رأيناهم؟ لم نرهم. هل سمعنا كلامهم؟ لم نسمعه. وإنما حصل العلم بوجودهم بنقل الأخبار على وجه التواتر، وأصبح العلم بوجودهم علما ضروريا لا نستطيع أن نتخلص منه وننفك عنه. وكالعلم بوجود مدينة اسمها بغداد، فهذا علم ضروري حصل عن طريق التواتر لمن لم يرى بغداد، أما من رآها فإن العلم الضروري حصل في حقه من طريق ماذا؟ من طريق البصر. لكن من سمع بها فإن علمه بها علم ضروري حصل من جهة التواتر. لكن النسخة التي شرحها المحلي لا توجد فيها هذه الزيادة، فهي موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في بعضها. وهذا الكتاب كما علمنا في الدروس السابقة كتاب بارك الله فيه واستنسخه العلماء وكتبوه، فوجد في بعض النسخ ما لا يوجد في بعضها الآخر. فإن قلت ذكر المآتن والشارح أن الحواس الخمس يحصل بها العلم الضروري، مع أن الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ، فقد يرى إنسان شبحا ويظنه زيدا، وقد يسمع صوت إنسان ويظنه غيره، وقد يلمس تفاحة فيظن أنها كرة، أليس كذلك؟ فكيف يقال الحواس الخمس تفيد العلم الضروري مع أنه قد يحصل الخطأ منها؟ والجواب على ذلك أن الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ، لكن إذا حصل بها الصواب فإن العلم الذي حصل من جهتها يكون علما ضروريا لا ينفك الإنسان عنه، وإلا فإن الحواس الخمس قد يحصل بها الخطأ، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت سوادا فظننت أنهم أمتي فإذا هم موسى وقومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بحاسة البصر سوادا وظن أنهم أن هذا السواد أمته. فالحاسة قد يحصل بها الخطأ، لكنها إذا أصابت فإن العلم الذي يحصل بها يكون علما ضروريا. هذا هو القسم الأول، وهو العلم الضروري. القسم الثاني هو العلم النظري، ويسمى العلم الكسبي، كما عبر المصنف رحمه الله بقوله وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. بمعنى أنه لا يحصل إلا بعد أن ينظر الإنسان ويتأمل في المنظور فيه ويستدل بالمقدمات على النتائج، فإذا نظر حصل له بعد ذلك العلم. وهذا العلم علم نظري لأنه ناتج عن النظر. ومن أمثلة ذلك علم الإنسان بأن الواحد مثلا، بأن الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر. فهذا العلم حصل نتيجة ماذا؟ حصل نتيجة نظر وتأمل. فعلم الناظر أن الواحد نصف الاثنين، والاثنان هما سدس الاثني عشر، لأنك إذا قسمت الاثني عشر على ستة أصبح الناتج اثنين. فعلمنا بذلك، علمنا بهذه النتيجة، هل هو كعلمنا بأن النار حارة أو أن الماء مروٍ؟ ليس كذلك، لأن العلم بأن النار حارة هذا علم ضروري لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، لأنه حاصل بإحدى الحواس الخمس وهي اللمس، بخلاف العلم بأن الواحد نصف سدس الاثني عشر فإنه إنما حصل بالنظر والتأمل. ومثل له الماتن رحمه الله بالعلم بأن العالم حادث، فإن هذا العلم ناتج عن نظر وتأمل في العالم وما يحصل له من تغيرات. فالعالم متغير، وكل متغير حادث، فيكون العالم حادثا. فالعالم متغير، هذه مقدمة صغرى، وكل متغير حادث، هذه مقدمة كبرى، فتكون النتيجة إذا حذفنا الوسط أن العالم حادث. وهذه النتيجة حصلت من خلال النظر والاستدلال، بخلاف العلم الضروري فإنه يحصل من غير نظر واستدلال. فلهذا قال الشارح كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه، يعني ينتقل العلم من تغير العالم إلى حدوثه، كما ذكرنا لكم في المقدمتين وهما أن العالم متغير وكل متغير حادث. فانتقلنا من هاتين المقدمتين إلى النتيجة، وهي أن العالم حادث. ولما ذكر في تعريف العلم الضروري والعلم النظري كلمتي النظر والاستدلال ناسب أن يبين معنى النظر والاستدلال، فقال: النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. زاد الشارح ليؤدي إلى المطلوب، فالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. والفكر المقصود به التأمل وترتيب النتائج على المقدمات. وقد ذكر بعض العلماء أن الفكر مأخوذ أو متعلق ب أو أن الفكر مقلوب من الفرك، أن الفكر مقلوب من الفرك، لأن من يفكر في الشيء يفرك المعاني ويتأملها حتى يخرج بالنتيجة التي يحصلها. وقول الشارح ليؤدي إلى المطلوب، هذا التعليل ذكره الشارح لأنه قد يعترض بأن الإنسان قد ينظر في الشيء ولا يحصل له العلم، فقال: النظر الذي يحصل به العلم هو النظر الذي يؤدي إلى المطلوب، فهذا هو النظر اصطلاحا. أما النظر الذي لا يؤدي إلى المطلوب فهذا لا يسمى في الاصطلاح نظرا. فهذا التعليل ذكره الشارح استشعارا منه لكونه قد يورد على التعريف وارد، وهو أن الإنسان قد ينظر في الشيء ولا يحصل له العلم، فكيف يكون العلم هو الذي يقع، العلم الكسبي أو العلم النظري هو الذي يقع عن نظر واستدلال؟ فقال: النظر الذي يحصل به العلم هو النظر الذي يؤدي إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم. فإذا كان لا يؤدي إلى المطلوب فإنه لا يكون علما. فالعامي قد ينظر في الآية وقد ينظر في الحديث لكنه لا يصل إلى المطلوب وهو الحكم، أليس كذلك؟ لكن العالم أو طالب العلم قد ينظر في الآية أو ينظر في الحديث ويصل للمطلوب. وأما الاستدلال فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، كما عرفه الماتن والشارح. والاستدلال استفعال، والمقصود به طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب وهو العلم بالحكم. وقد زاد الشارح قوله ليؤدي إلى المطلوب لأن الناظر قد ينظر في الدليل ولا يصل إلى المطلوب، فلا يسمى هذا في الاصطلاح استدلالا، وإنما الاستدلال الذي يحصل به العلم هو الاستدلال الذي يؤدي إلى المطلوب، هو طلب الدليل للوصول إلى المطلوب. والمطلوب هو معرفة الحكم. وذكر الشارح أن الماتن جمع بين النظر والاستدلال في تعريف العلم الضروري وفي تعريف العلم النظري، فقال العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، والعلم المكتسب الموقوف على النظر والاستدلال، وجمع بينهما مع أن مؤداهما واحد، فالاستدلال يؤدي المعنى الذي يؤديه النظر، فجمع بينهما قال من باب زيادة التأكيد والبيان، وإلا فإنه لو اقتصر على أحدهما لحصل المطلوب، لو اقتصر على واحد منهما لحصل المطلوب، وإنما جمع بينهما من باب زيادة البيان. فلهذا قال، انتبه معي، فجمع المصنف رحمه الله بينهما في الإثبات والنفي تأكيد، يعني جمعه بين النظر والاستدلال من باب التأكيد. وأما قوله في الإثبات والنفي فما المقصود به؟ المقصود بالإثبات هو قوله الموقوف على النظر والاستدلال، والمقصود بالنفي هو قوله ما لا يقع عن نظر واستدلال، لأن قوله لا هنا حرف ماذا؟ حرف نفي. فهذا معنى قول الشارح في الإثبات والنفي. ولما ذكر أن الاستدلال هو طلب الدليل ناسب أن يبين معنى الدليل، والدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، ولهذا قال الماتن والدليل هو المرشد إلى المطلوب، فهذا تعريف للدليل من جهة المعنى اللغوي. والدليل يطلق في اللغة على واضع الدليل، ويطلق أيضا على ما يحصل به الإرشاد وهو الدليل. والمقصود بالدليل هنا المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ المقصود بالدليل هنا المعنى الثاني، وقد نبه الشارح رحمه الله إلى ذلك في التعليل في قوله لأنه علامة عليه. فهذا التعليل لماذا جاء به الشارح؟ جاء به لينبه إلى أن المراد بالدليل هنا ليس المعنى الأول وهو واضع الدليل، وإنما هو المعنى الثاني وهو ما يحصل به وهو المرشد إلى المطلوب. وهذا من دقة الشارح رحمه الله وحسن فهمه. ولما ذكر العلم ناسب أن يبين ما يضاده وهو الظن والشك، وقد تقدم بيان الجهل المركب، فحتى يزداد معنى العلم ويستقر في نفس الطالب ناسب أن يبين ما يقابل العلم ويضاده وهو الظن والشك، لأنه إذا عرف ضد الشيء عرف الشيء نفسه كما يقال وبضدها تتميز الأشياء. فلهذا تكلم على الظن وتكلم على الشك، لكنه رحمه الله لم يتكلم على الوهم. والعلماء يعدون مراتب الإدراك ستة، وهي العلم والظن والشك والوهم والجهل المركب والجهل البسيط. والماتر رحمه الله وكذلك الشارح لم يتعرض للوهم، وسنعرف أن الوهم هو ما يقابل الظن. والظن عرفه الماتن بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. زاد الشارح قوله عند المجوز، وإيضاح ذلك هو أن يكون هناك احتمال عند الشخص وتردد في شيء ما، ويترجح أن يكون عند الشخص احتمالان وتردد في شيء ما، ويترجح عنده أحد الاحتمالين، فالاحتمال الراجح هو الظن، وذلك ككفتي الميزان، فإذا ارتفعت إحدى الكفتين فإن ذلك يكون بمنزلة الظن. وكذلك لو كان لدينا نسبتان إحداهما 70% والأخرى 30%، فإن 70% تمثل الظن، فالظن هو النسبة الراجحة. ولهذا عرفه الماتن بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والتجويز معناه الاحتمال، وأظهر معناه أرجح. وقد عرفه بعض أهل العلم بإدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح. وهذا التعريف وهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز عليه 3 مآخذ، أشار الشارح إلى الجواب عن أحدها. المأخذ الأول هو أن الظن، هو أن الاحتمال في الظن قد يكون بين أمرين وقد يكون بين أكثر من أمرين، أليس كذلك؟ فقوله تجويز أمرين يحتاج أن يزاد عليه قيد، فيقال تجويز أمرين فأكثر، وهذا الوجه الأول. هذا التعريف يرد عليه اعتراضان، لا 3، يرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول هو أن الاحتمال قد يكون بين أمرين وقد يكون بين أكثر، فلهذا لا بد أن يزاد في التعريف كلمة فأكثر. الاعتراض الثاني هو أن الشيء قد ينظر له شخص فيحصل له العلم، وقد ينظر له شخص آخر فيحصل له الاحتمال، يحصل عنده الاحتمال، ورجحان أحد الأمرين على الآخر، لأن مراتب العلم والظن تختلف من شخص إلى آخر. فلهذا زاد الشارح قوله عند المجوز، يعني عند من حصل لديه الاحتمال، لأن غيره قد ينظر فيه لكن يحصل عنده العلم، كما لو نظر شخص في دلالة آية فحصل له العلم بما تدل عليه، ونظر شخص آخر في الآية نفسها فلم يحصل له العلم وإنما حصل عنده ظن راجح، فيكون الظن هو ترجح أحد الاحتمالين عند من حصل من وقع الاحتمال في نفسه، فلهذا جاء الشارح بهذه الزيادة وهي قوله عند المجوز. وأما الشك فعرفه الماتن بأنه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ومعناه أن يكون هناك احتمالان متساويان ولا يترجح أحدهما على الآخر، ككفتي الميزان إذا تساويتا، وكما لو كانت نسبة الشيء 50% فإن النسبة متساوية، فإذا حصل عنده الاحتمال بين أمرين فأكثر ولم يترجح أحد هذين الاحتمالين على الآخر فهذا يكون شكا، ولهذا يعرفه بعض أهل العلم بإدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مساو. وهذا التعريف يرد عليه أيضا الاعتراضان السابقان، لأن الشك قد يكون بين أمرين وقد يكون بين أكثر من أمرين، فينبغي أن يزاد كلمة فأكثر فيكون التعريف تجويز أمرين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. لا مزية معناه ها لا مرجح لأحدهما على الآخر. الاعتراض الثاني هو أن الإنسان قد ينظر للشيء ويحصل عنده احتمالان متساويان، وقد ينظر غيره للشيء نفسه فيحصل له العلم أو يحصل له الظن الراجح، فلا يلزم من النظر في الشيء حصول الشك، فلهذا زاد الشارح قوله عند المجوز، يعني عند من حصل تساوي الاحتمالين في نفسه. أما من لم يحصل عنده الاحتمال وإنما حصل عنده العلم أو حصل عنده احتمال الراجح فهذا لا يكون الاحتمال في حقه شكا، فلهذا زاد الشارح قوله عند المجوز. ثم زاد الشارح المسألة بيانا فقال: فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، يعني مع رجحان ثبوت قيام زيد أو مع رجحان عدم قيامه فإن هذا يسمى ظنا. وأما الوهم فهو مقابل الظن، ولهذا على تعريف الماتن يمكن أن نقول الوهم ها تجويز أمرين أحدهما ها أحدهما أقل ظهورا من الآخر، أو أحدهما ليس أظهر من الآخر. وعرفه بعض أهل العلم بقوله إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح، إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح، فالوهم هو الاحتمال الراجح أو الاحتمال المرجوح، هو الاحتمال المرجوح. والعلماء قد يطلقون الظن ويريدون به غالب الظن، يريدون به الظن الغالب، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في كتب الفقه، فيعبرون بالظن ويريدون به الظن الغالب. وأما في الكتاب العظيم فقد يرد الظن ويراد به اليقين والعلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني علموا وتيقنوا، وكما في قوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني علمت وتيقنت. لكن العلماء اصطلحوا على هذه الاصطلاحات وتواضعوا عليها. ولما عرف المصنف رحمه الله أصول الفقه بالمعنى الإضافي انتقل لتعريفه بالمعنى اللقبي، وهذا ما سيكون الكلام عليه في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.